ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم. الحزن عرفنا معناه، والحزن، الحزن يعني المشقات عموما، نقول هذا يسلك طريقا حزنا. حزن يعني وعر صعب شديد. ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. يبقى المسلم مأجور عموما إذا صبر على أي بلاء وإن قل، حتى الشوكة. لكن الحديث الذي معنا فيه كلام عن بلاء عظيم، الطاعون. فما هو الطاعون؟ قيل هو كل وباء عام يحل بالأرض ويصيب الناس ويموتون بسببه وعلى إثره، ومن هذا المنطلق الكوليرا كانت طاعون. الكوليرا التي وقعت بصعيد مصر منذ أكثر من 100 عام، وكانت تدخل على قرى بأكملها فيبيد من فيها من الناس، حصل شوارع بحالها، مات كل من فيها، عائلات انقرضت بسبب الكوليرا منذ 100 عام عندما وقعت بمصر. يبقى الكوليرا طاعون، الإيدز طاعون، الضرن، انفلونزا الطيور طاعون بالنسبة للطيور. هذا لمن فسر الطاعون على أنه إيه؟ وباء عام. قال الحافظ ابن حجر بل هو أخص من الوباء، وهو وخز الجن، وهو بثر مؤلم يخرج غالبا في الآباط مع لهب وسوداد حوالي وخفقان في القلب يصاحبه قيء. ده الطاعون، ربنا يعافيه، يخرج تحت آباط المصاب أكثر من دمل، البثر يعني الدمل، يمتلئ قيحا وصديدا، وبعدين يبقى جسم المصاب نار ويسود حوالي هذه البثور، ويحصل خفقان في القلب، هبوط شديد وقيء مستمر. اللهم عافنا من كل شر يا رب. عائشة رضي الله عنها سألت النبي كما في الحديث الذي صدرنا به الدرس، ما الطاعون؟ فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء من عباده من الكفرة والفجرة والفسقة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جندي من جنود ربنا، كان ربنا بيذل بالكفرة كما أذل النمروذ ببعوضة لو صح هذا الكلام، وكما أذل فرعون بالقمل والضفادع والجراد والدم، انت كلها جنود من جنود ربنا. فرعون ربنا ذله بالقمل، تخيل فرعون وعلى رأسه تاج من ذهب ويجلس على كرسي من ذهب ويقول أنا ربكم الأعلى، ويحك في جلده بأظافيره حتى يقرحها من كثرة القمل، جربان، لك أنا ربكم الأعلى. يا رجل عالج نفسك الأول، في إله، الإله كامل ولله المثل الأعلى. النبي لما اتكلم عن الدجال قال وإن ربكم ليس بأعور، الدجال بيقول أنا ربكم، طب ربنا مش أعور، ما ربنا ما فيش فيه نقص، جل جلال الله، أسماؤه كلها حسنى، صفاته كلها على، أفعاله كلها حكيمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ كل فعل ربنا بيفعله بإيه؟ بحكمة. قال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء من عباده. جندي من جنود ربنا كان ربنا بيذل بالكفرة والفجرة كما أذل فرعون بالقمل والجراد يأكل كل المحاصيل، وإحنا تلاسعنا من الجراد السنة اللي فاتت ولا من سنتين؟ من سنتين. ها؟ والضفادع، تخيل فرعون كده يفتح اي اناء يطلع له منه ضفادع، يشيل اي غطا يطلع تحتيه ضفادع، مش واحد ولا اثنين، ملايين. تخيل لو ان الشوارع تتملي الضفادع والبيوت تتملي الضفادع وكل ضفادع ملايين، تبقى حاجه ذل. وصوت الضفدعة بقى لما تقسم، يا سلام، تعرفش تنام. يعني في الفلاحين تروح تبات لما يشتغلوا بقى يغنوا ويردوا على بعض، ده واحدة او اتنين او مية او الف، دول كم بقى؟ ملايين الملايين. وكل ما تأتيه نكبة يستجير بموسى فيدعو له فيكشف عنه البلاء ثم يعود الى ما كان عليه، فيبتليه ربنا باخرى لحد ما اغرقه واخذه اخذة عزيز ايه؟ مقتدر. تقول عائشة ما الطاعون يا رسول الله؟ فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء من عباده، كما سلط الله في هذا الزمن على فجرة أوروبا ودعار أمريكا الإيدز. ففي 20 مليون إنسان في أوروبا وأمريكا مرضى بمرض الإيدز، ومات بسببه ملايين. جندي من جنود ربنا، من الذي خلقه؟ الله. من الذي يحركه ويسكنه؟ الله. برضو الطاعون كده. كان عذابا يبعثه الله على من يشاء من عباده، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. يا سلام، سبحان الملك الذي يجعل من الشيء الواحد نقمة ونعمة ورحمة وعذاب، ويجعل فيه حياة وموت، حاجة لوحدة، الحاجة لوحدة. سبحان الذي يرفع بالشيء الواحد ويخفض، يحيي بالمطر ويهلك بالمطر. يقول عز وجل يريكم البرق خوفا وطمع، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمع، خوف من الهلاك وطمع في المنافع المترتبة على إثر هذا المطر. سبحان الله، حتى القتل ممكن واحد يرحم بأن يقتل، وآخر يبقى عجل له بعض عذابه بقتله في الدنيا. وربنا مش قال للصحابة عقيب غزوة أحد إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ها؟ ويرجون من الله ما لا ترجون. فانتوا جرحى وفيكوا شهداء، بس هل يستوي الطرفان؟ مش النبي قالها لعمر ليرد بها على أبي سفيان؟ قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فسبحان الملك الذي يجعل في الشيء الواحد رحمة وعذاب ونعمة ونقمة، بل إن الله عز وجل يرفع بكتابه ويخفض. في الحديث الصحيح حديث عمر قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. حاجة واحدة، يرفع ويخفض بها. نزلت آية في كتاب الله رفع الله بها أبا الدحداح إلى الفردوس الأعلى، وخفض بها فنحاص إلى الدرك الأسفل من النار. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ كيف استقبلها الصحابة وكيف استقبلها اليهود؟ فنحاص اليهودي الملعون قال للصديق: يا أبا بكر، ربكم يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، إذن إن الله فقير ونحن أغنياء. ده بيستلف منين؟ ولم يفهم الغبي أن الطلب ليس لله، إنما أمرك الله أن تقرض عباد الله، وجاءت الآية بهذه الصورة على سبيل التحنن على الفقراء. تفهم الآية دي لما تسمع الحديث القدسي ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: عبدي استطعمتك فلم تطعمني. يقول: كيف ذلك وأنت رب العالمين؟ يقول: استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أو ما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ هي كده ربنا بيقول لك لو أقرضت المساكين كأنك أقرضتني أنا، لو وسعت على المحتاجين كأنك أعطيتني أنا، وهو غني عن العالمين. قال جل جلاله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فنحاص قال إذن ربنا فقير وإحنا أغنياء. أم سيدنا الصديق لطمه لطمة رح رزع ألم فكفأه على الأرض. مجرم بيشتم ربنا، بيسب ربنا. فذهب فنحاص يشتكي للنبي، فبعث النبي للصديق: لماذا لطمته يا صديق؟ قال: لأنه سب الله. قال: إن الله فقير ونحن أغنياء. هل قلت ذلك يا فنحاص؟ قال: والله وطالله وبالله ما قلت. قالوا اليهود: احلف. قال: جالك الفرق، معك شاهد يا أبا بكر؟ لا، النبي لا يحابي. النبي هو اللي قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، مش محابة. لكن الله عز وجل أنزل في كتابه آية أظهرت صدق الصديق: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا الآية. ففنحاص استقبل الآية ازاي؟ فخفضه الله به ولعنه وأعد له عذابا أليما. الصحابة استقبلوا الآية ازاي؟ أبو الدحداح صحابي عنده قطعتين أرض عبارة عن حائطين، يعني بستانين، كل بستان مليان بالنخل، وانت عارف النخلة جدة العرب، النخلة ليها عند العرب مكانة عظيمة جدا. النخلة براجل. لما أبو الدحداح سمع الآية ذهب إلى النبي وقال: يا رسول الله، أملك حائطين تصدقت بهما لله عز وجل. قال: بل تصدق بواحد واترك واحد لأولادك. قال: إذن أتصدق بخيرهما، بستان فيه 600 نخلة كلها يثمر. ما شاء الله، 600 نخلة، كل نخلة إيه؟ بتجيب محصول، شغالة. ولو واحد عنده 600 نخلة لحد النهاردة مش يعتبر من الأعيان؟ غني. 600 نخلة يزرعوا في قد ايه؟ وكل سنة بتجيب، يبقى الراجل عنده ثروة. قال النبي له كلمة: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، احفظ الكلمة دي. ثم انطلق الرجل إلى البستان الذي تصدق به، وإذ به يرى زوجته وأولاده فيه: يا فلانة اخرجي وأخرجي الأولاد. قالت: لما؟ قال: تصدقت به، خرجت منه لله عز وجل. عارفين قال ايه؟ ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، نفس كلمة مين؟ النبي. طب لو مراتك كانت قالت ايه؟ يا لهوي تجنيت، هتصدق بجنيه، بمية، بألف، بنخلة، إلا من رحم الله. لسه في فضليات، قانتات، عابدات. وإن قلوا. الشاهد اللي أعجب من كده إنه هي خارجة لقت ولد من أولادها جمع بعض البلح في طرف ثوبه فنفضته، ولقت ابنها الصغير قضم نصف تمرة، نصف بلحاية يعني، يلوكها بين أسنانه، راحت حط صبيعها في بق الولد وطلعته، وقالت: ما كان لله فلا يأخذ منه آل أبي الدحداح. إيه الناس دي؟ أنا بقول لك إن ربنا بالشيء الواحد يرفع ويخفض، ويخفض، يحيي ويميت، يعذب ويرحم زي الطاعون. الحديث اللي معانا أنا منسيتش، ما رحتش بعيد. عن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون، أي يقع الطاعون في بلده، أو يقع هو في الطاعون يعني يصاب به، فيمكث في بلده صابرا يعني على ما نزل به أو ببلده من البلاء، محتسبا أن يرجو الأجر والثواب من الله على هذا الصبر على هذا البلاء، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا الثمرة، الفوز، النتيجة، إلا كان له مثل أجر شهيد. له أجر شهيد إن مات بالطاعون، وإن لم يمت يبقى شهيد حي بشروط. الشرط الأول الصبر وعدم التضجر، ما هو قال صابرا. الشرط الثاني الاحتساب، يحتسب الثواب ولا يفر، والنية على قدر، وعفوا والمعونة على قدر النية، والأجر على قدر الاحتساب. ولكم قال رسولنا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وها هنا يقول صابرا إيه؟ محتسبا، حتى لو ما ماتش ياخد أجر الشهيد. وفي صحيح مسلم: من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي حديث البخاري من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وفي الحديث: نية المؤمن أبلغ من عمله. الله. واحد بيصوم اثنين وخميس، عيان الخميس ده، عيان، يكتب له أجر الصيام. بيقيم كل ليلة، تعبان، يكتب له أجر القيام. ربنا يقول الملائكة: اكتبوا له قيام ليلة ونومه صدقة مني عليه. شوف ربنا الكريم، اللهم عاملنا بكرمك يا رب، ده ممكن كمان ما يقطعش عنك الأجر بعد موتك. مش قال فلهم أجر غير ممنون، يعني ليس بمقطوع. فاللهم اجعلنا من الذين لا ينقطع ثواب أعمالهم إلى يوم القيامة، اللهم آمين. في رواية أخرى رواها الأئمة واللفظ للبخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع يعني الطاعون فقال رجز أو عذاب عذبت به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. وبمقتضى هذا الحديث عمل عمر بن الخطاب عندما وقع طاعون عمواس بالشام. عارفين طاعون عمواس؟ سنة 18 هجرية وقع الطاعون بالشام، مات على إثر الطاعون 20,000 صحابي وتابعي، منهم أمير الأمراء أمين الأمة اللي هو مين؟ أبو عبيدة عامر ابن الجراح، ومنهم أعلم الصحابة بالحلال والحرام الذي سيسبق جميع العلماء يوم القيامة برمية حجر، مين؟ معاذ بن جبل. وقضيت فيه زوجة عمرو، وماتت فيه زوجة معاذ وكل أبناء معاذ. سنة 18 هجرية وقع الطاعون بالشام، وكان عمر في طريقه إلى الشام، فلما علم بهذا جمع المهاجرين والأنصار وسألهم. جمع المهاجرين أولا وسألهم ما رأيكم، ندخل على الشام وفيها الطاعون أم نرجع؟ وسيدنا عمر لم يكن عنده علم بحديث أسامة الذي ذكرته آنفا، ما يعرفوش، وفوق كل ذي علم عليم، ما يعرفش. نعمل ايه يا اخوان؟ فاختلفوا عليه. قال قوموا عني، ناس تقول له ادخل كل شيء بقدر ربنا، ناس تقول له ارجع الناس هتموت، قالوا قوموا يلا قوموا. ثم جمع الانصار الذين معه واستشارهم فاختلفوا عليه، قال قوموا. ثم جمع شيوخ قريش من مسلمة الفتح، رأيكم ايه؟ قالوا لا تقدم بالناس على الهلكة، هنلقي بأيدينا في هذه التهلكة، ارجع يا امير المؤمنين. واجمعوا على قول واحد، فقال عمر ايها الناس اني مصبح على ظهر وراجع الى المدينة. فاستوقفه أبو عبيدة وقال تفر من قدر الله يا عمر؟ قال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لأوجعته. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. يا سلام على حكمة سيدنا عمر. الله، لو أنا عييت عييت بقدر مين؟ بقدر الله. رحت للدكتور وخدت العلاج وخفيت، خفيت بقدر مين؟ بقدر الله. الله، ما هو كل بقدر الله، فأنا أدفع قدر بقدر، أدفع قدر الفقر بقدر الأخذ بالأسباب حتى أغتني، أدفع قدر العزوبة بأن أتزوج يعني بقدر الزواج، أدفع قدر المرض بقدر التداوي. وربنا قال في كتابه إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم ضرب مثالا ليفهم أبا عبيد، يا أبا عبيد أرأيت لو كانت لك إبل ف فهبطت واديا له عدوتان، يعني له شاطئين، احداهما خصبة والاخرى جدبة. بترعى الجمال بتاعتك، نزلت في سهل واسع جدا، السهل ده له شاطئين يعني جانبين، جانب مليان زرع ينفع ترعى فيه الجمال، وجانب ليس فيه زرع ولا ماء. أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله؟ أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله؟ وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ وبينما هم على ذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف. على ما تختلفون؟ عرفنا أن في طاعون في الشام، ندخل ولا نخرج؟ قال عندي من هذا علم من رسول الله محمد. أنا النبي، ده النبي قال كلام في الموضوع ده. ثم ذكر حديث أسامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه رجز أو عذاب عذب الله به بعض الأمم، ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا من. ده اللي احنا بنسميه النهاردة باللغة العصر الحجر الصحي. النبي محمد سبق الجميع إلى هذا، فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي نهانا عن الفرار من أرض وقع بها الوباء، بل قال فيما أخرجه السيوطي وابن خزيمة والحديث صحيح: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف. مش النبي قال اجتنبوا السبع الموبقات، منها التولي يوم الزحف؟ اللي يهرب من بلد وقع بها الطاعون ويخالف كلام النبي كأنه هرب من الجيش عند القتال، اتى بموبقة يعني تحت وعيد رهيب، ولم يفر احد منه ابدا ونجا ابدا. لماذا لا يفر السليم من ارض وقع بها الوباء؟ لما يهربش؟ ما انا لسه سليم. ليه؟ لأن النبي نهاك عن هذا. كفاية أمر النبي اللي هو أمر ربنا، لأن النبي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحي. ليه كمان؟ لعل الكائن بموضع الوباء قد أخذ بحظ منه وهو لا يدري، فيوم ينشر المرض. ثلاثة: بل إن أخذ بحظ منه وأراد أن يهرب سيضيف على ما أصابه من الوباء مشقة السفر، فيتضرر بأعظم الضرر، وعندها يهلك الناس بكل طريق ويطرحون في كل الفجاج. لا جثث بقى مرمية في كل حتة، يبقى خراب. لا موت هنا وندفنك وتتستر. وما فر أحد منه ونجا أبدا. وأعظم مثل ندلل به على ذلك مثل في القرآن، قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذكر ابن إسحاق أن الطاعون وقع بأرض فيها قرية من قرى بني إسرائيل يقال لها داوردان، وكان فيها حاجة وثلاثين ألف يهودي، وأنا ما يهمنيش القرية اسمها إيه ولا الكلام ده غير مستيقن، لكن الآية واضحة: وقع الطاعون بقرية من قرى بني إسرائيل، قال لهم نبيهم حزقييل كما قال ابن إسحاق، والله أعلم باسم هذا النبي، القرآن لم يصرح به، قال لهم ما تخرجوش وقع الوباء بأرضنا خليكم صابرين. اللي يموت شهيد، واللي صابر لحد ما تنسح الغمة هيبقى برضو ايه؟ شهيد. قالوا لا، ايه اللي بتقوله ده؟ نفسي وبعد الطوفان ألوف منهم خرجوا فرارا من الطاعون، فلما خرجوا من أرض البلاء والوباء إلى أرض أخرى ربنا قال لهم ايه؟ موتوا. موتوا بكلمة، لكنها كانت موتة دون موتة استيفاء الأجل، بدليل ان رجعهم ثاني. أما الذي يموت موتة استيفاء الأجل فلا يرجع، يرجع بقى يوم القيامة. فموتهم كعقوبة لهم وكإظهار معجزة لنبيهم، موتوا. فجاء نبيهم وأخذ يدعو الله فأحياهم الله عز وجل، أحياهم الله عز وجل، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس. ابن عباس يقول فقاموا بعدما أصبح الزهم يقطر من أجسادهم وثيابهم، ماتوا نتلوا، قاموا كده والودك الدهن العفن يسقط من أجساده، وأحياهم الله وعادوا كما كان. يقول ابن عباس وما زالت هذه الزهومة فيهم إلى يوم القيامة، يوم زرنخين، جماعة اليهود دول. صلى على الرسول، ده كلام ابن عباس قال من يومها. نعم، كذلك من الأسباب التي نهينا بسببها عن الفرار من أرض البلاء أن الفار لعله إن فر ونجا قال نجوت لأني فررت، فيسوء اعتقاده، ما ينسبش الفضل لمين؟ لا ما شفت بقى هو لما قال لا يا عم ده ربنا الأحياء هو المحيي والمميت، فاعتقاده يسوء. كذلك من الأسباب التي نهينا بسببها عن الفرار من أرض البلاء وإذا أذن بالفرار فلن يفر إلا القادر، وعندها يبقى العجزة والمستضعفون بلا يد تعين أو تساعد. ولو أذن بالخروج رحمكم الله فستخرب البلاد ويهلك العباد، وبالجملة فالطاعون فتنة، فتنة لمين؟ للمقيم والفار. اللي يراد يبقى فتن والمقيم يقيم على فتنة، ممكن ما يصبرش، ممكن نفسه تضعف، فهو فتنة على المقيم والفار، كما كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأنا بقول تاني، ما فر أحد من الطاعون ونجا أبدا، هتروح فين لو قضى الله عليك الموت؟ مش أجلك محسوم؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني حصون محصنة، أو يعني في بروج السماء في النجوم استخبي فوق، الموت هيجيبك. خالد بن الوليد شاف الموت كم مرة؟ قل لي كم ألف مرة. لو هو بيموت بكى وقال ليس في جسدي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بنبل، مفيش خمسة سنتي في جسمه سلام، كل حتة فيها ضربة، يعني شاف الموت آلاف المرات. قال وأموت على فراشي كموت البعير، ثم بكى وأجهش وقال ألا لا نامت أعين الجبناء. الله الله العظيم، لو مكتوب لك أجل انقضاء الأجل هتموت ولو انت فين، ولو انت مكتوب لك أجل لو في الهلك لن تموت. وصيتنا إبراهيم رمي في نار النمروذ فكانت له روضة مخضرة، لسه له أجل. سيدنا موسى ألقته أمه في البحر وذهلت عنه، والبحر يعني به النيل، وفي صندوق ونعرفش قعد كم يوم، ما ماتش من الجوع، ما ماتش من الاختناق، الأكسجين خلص، ما فيش تمساح من تماسيح النيل، وكان وقتها مليان بالتماسيح يأكل اللقمة الحلوة الطرية دي. له عمر، لكل أجل كتاب. ولذلك ستك بهانة بتقول اديني عمر وارميني البحر، مش كده؟ أعرابي وقع الطاعون بأرضه ففر ولده، قال يا بني لا تفر، خليك، لو موت تبقى شهيد، ولو انزح تبقى برضه شهيد. قال له أبدا يا عم، ده عمر، العمر غالي. هرب، انزاحت الغمة بعد أيام، خلاص الطاعون أزاحه الله، قل له حاجة بقى، خرج. فده خرج يبحث عن ولده، لا ميت، تقريبا على أبواب القرية، خد كم متر ومات. فتش فيه فوجد أن عقربا لدغه فكان حتفه، فقال ذهب يبغي النجاة من هالك فهلك، كل المنايا راصداتك إذا الموت طلبك. لو الموت طلبك هتموت، مش موسيقار الأجيال وقع من على السجادة مات، كعبل في السجادة ومات. وكان بيخاف يركب الطيارة جدا، عمره ما ركب طيارة، خاف انه يقع، طب هو اتكعبل في السجادة وقع مات، أجله كده. كل المنايا راصداتك إذا الموت إيه طلبك. أي نعم. ذكر المدائني أمرا عجيبا، ذكر أن عبد العزيز بن مروان اللي هو والد عمر بن عبد العزيز كان والي على مصر، عبد العزيز بن مروان، نزل الطاعون بحلوان، وكان عمر بن كان عبد العزيز بن مروان قصره في حلوان، جه فيها طاعون ففر. راح فين؟ راح قرية في الصعيد اسمها سكر، لحد النهاردة موجودة، وفي بعض الناس يقول لك الحاج فلان السكري، وتلاقي صعيدي من هذا المكان ده موجود إلى الآن، أنا أعرف ناس منهم. شوف بقى، من حلوان للصعيد بعيد خالص. فجاءه رسول من أخيه أمير المؤمنين عبد الملك، قال يا عبد العزيز للرسول ما اسمك؟ قال طالب. قال ابن من؟ قال ابن مدرك. قال أواه، ما أراني رافع الفسطاط وخارج من هذه القرية، ومات فيها. أجلوا كده، أجلوا كده. يبقى المسلم يلتزم بأمر النبي، لأن النبي لا يريد بك إلا الخير، والنبي أنصح لك من نفسك. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يا أخي حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في واحد سعودي، والقصة دي أنا أعرفها، ابنه كان مريض وكان محتاج نقل كلية. النهاردة الطب بقى فيه من الموبقات والبلايا ما الله به عليم، تحول في أكثره إلى تجارة، تجارة في، أنا قارئ يا أخي مقال في جريدة التوحيد العدد اللي فات، أنا قلبي وجعني، والله قلبي توجع في العدد اللي فات، يقول لك اللي بيموت بالإعدام أو اللي بيموت في حادثة وأهله ما يتعرفوش عليه في مدة 24 ساعة بياخدوه ويجعلوه في غلايات كبيرة يسلقوه عشان يسهل عليهم فصل اللحم عن العظم، عشان يدوا الهيكل العظمي لبعض الأطباء يدرسون عليه. ده في مجلة التوحيد العدد اللي فات، والمقال كاتبه واحد دكتور. معقول؟ أنا مش متصور إنه ممكن ده يحصل، ده بيحصل في بلدنا. إيه ده؟ نهيكم عن تجارة الأعضاء وسرقة الأعضاء وحبس الجثث حتى تدفع الفاتورة وحبس الدوالة حتى ما تدفع حاجة تحت الحساب. ايه ده ايه ده ايه البشاعة اللي احنا بقينا فيها دي؟ اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. الرجل السعودي عايز ينقل لابنه كلية فراح انجلترا. طب استنى لما تيجي حادثة وناخد كلية من المصاب لو تنفع لابنك وننقلها. فانتظر طويلا. ام طبيب من الهند من انجلترا قال له سافر معي الى الهند وانا اجري للولد جراح. خده وقعد. بعد ما وصل بيومين ثلاثة غرفة العمليات جاهزة. وبعدين الراجل السعودي بيقول شايف ان هما مدخلين طفل على الترول كده مع ابني وشايف الواد داخل كويس مش حادث سليم. قلت انه سليم هيسرقها منه يعني؟ قال فأجريت الجراحة لولدي واسترد العافية ثم سافرت به إلى السعودية. وبعد شهرين ثلاثة الولد بدأ يذبل وشه يصفر ويضعف. قال فذهبت به إلى طبيب فأجرى الفحوصات وطلب التحاليل وكانت النتيجة إن هذا الولد قد أصيب بالإيدز. إيدز منين؟ ده العمل علاقة حرام ولا أبو عفيف وأم عفيف منين؟ قال من دماء صاحب الكلية التي نقلتموها له من الهند. ومات الولد. شوف لكل أجل كتاب. طب الأذان يا أخوان. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إذا جاء القضاء ضاق الفضاء. صح. إذا جاء القضاء ضاق الفضاء لكل أجل كتاب. أنا لي صاحب أمه كانت في مستشفى. عم الدكتور ابن حلال كده كما يقول العامة قال له يا ابني أمك شكلها كده بتودع فعشان ما تتبهدلش هات تاكسي وخدها فيه ويمكن لا تلحقها لا ما تلحقهاش. أم عندها 70 سنة. فخدها وروحها البيت. قلت له هاو بعدين ماتت منك في العربية؟ اللي حصل ماتت ايه؟ تعيش عندي من يومها بقى لها 7 سنين اهي. كل أجل كتاب. المرض التقدم في السن اللي دي كلها أسباب. إنما السبب الرئيسي لخروجك من الدنيا هو إيه؟ انقضاء الأجل. من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد. إحنا بس بنتلهم الأسباب. فلما تقولك مات ليه؟ هو كان عنده إيه؟ هو مات عشان عمره خلص بس. فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حين من الده. أنا جدي الله يرحمه عاش 87 سنة في حين أن بنته ماتت وهي عندها 31 سنة وزوجته ماتت وعندها 55 سنة. جدتا هو قاعد لنا بقى أجال أجال. ممكن تقال لي ميت ده في عنفوان حاجة وثلاثين سنة في ريعانة يعني كانت بنتي وده عروس وقضى الله أجله سبحانه وتعالى. وعاش والدها حينا من الدهر. يا أخوانا لكل أجل كتاب. فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر. برضو وانا جاي وانا جاي النهاردة شفت آية والله العظيم، جاي من على الدائري شفت عربية مقسومة نصين، والله مقسومة نصين، مقسومة ومقلوبة، عربيتين دخلوا بعض، نقل نص نقل، عربية انهم بقت نصين والعربية العربية مقلوبة. فانا وانا ماشي قلت الراجل اللي معايا اركب. ليه؟ قلت له اركب، يمكن واحد بيموت نقول له الشهادة، اقول له قل لا اله الا الله، نازل بالنية دي والله. ها في حاجة، العربية كان فيها اتنين رجالة وحاطين في الصندوق بتاع العربية كلب، تخيل الكلب سليم والاتنين مفيش حد منهم اتخربش، والله العربية مقلوبة واتقسمت نصين، طالعين سلام خالص، كانوا يعمل على بسطة السلم، ويمكن لو بسط السلم تجرحوا. ايه ده؟ سبحان الله. شوف اذا عناية ربنا يعني لاحظتك فان المخاوف كلهن امان، واذا العناية لاحظتك عيونها فان المخاوف كلهن ايه؟ امان. ابراهيم عليه السلام وجد الامان والراحة في نار النمرود، وموسى عليه السلام تربى في قصر فرعون التالي الأتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم نام وغطى في النوم في غار حراء والكفار فوق الغار، مش كده؟ يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. يبقى هذا حديث أورده الإمام النووي في باب الصبر على البلاء، والله أسأل أن يجعل جميع المسلمين من السامعين من الصابرين على اللأواء والشاكرين عند الرخاء، إنه ولي ذلك ومولاه.